فَفَهَّمْنَا

الله الله الله وبعدين هات كلش انت كده بالعشره يا سلام يا سلام. Yeah. فلا تنسوا الله. سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانه وتعالى جل شأنه مشكور. الله الله. Yeah.